نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بأمثلة من الأسماء الحسنى الواردة في السنة النبوية المطهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة تحت السؤال 54: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ ثم قال رحمه الله تعالى في الجواب: وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الحديث الصحيح رواه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه، حيث قتله واستشهد على أيدي الفئة الضالة الخوارج. ومن الجدير بالذكر أنه رضي الله عنه منع الناس أن يدافعوا عنه حقنا لدماء المسلمين، وأقسم على من كل على من كانت له في رقبته بيعة أن يلزم بيته وأن يغلق بابه على نفسه. فارتكبوا هذه الجريمة النكراء، حاولوا مرارا، وفي المرة الأخيرة أقدموا واقتحموا البيت وقطعوا يد زوجته نائلة، ثم طعنوه، ثم قطعوا رأسه، ثم وقف أشقاهم على الرأس على الجمجمة وهو يقول: والله ما علمت يوم من أيام الله ولا من أيام الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا اليوم. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. هذا الحديث كما قلت لكم رواه الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ولفظه: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لم من قاله في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي، ومن قاله في المساء لا يضره شيء حتى يصبح. وهذا ضمن أذكار الصباح والمساء، فعلينا أن ننتقي هذه الأذكار وأن نجتهد في التوسل إلى الله بها، فإنها حصون عظيمة، حصون عظيمة. هذا الحديث يرويه أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنهما. ومن الطرائف ما يذكر أنه أصيب بالفالج وهو الشلل، لا أدري في يده أو في رجله، لكن أصيب بالفالج. فروى هذا الحديث، فأخذ أحد الناس ينظر إليه نظرة المستغرب، يعني أنت تروي هذا الحديث وها أنت قد أصبت بالفالج. ففهم أبان الغرض من نظراته المستغربة، فقال إليك عني إنني أصبت عندما تركت الذكر هذا الذكر يومئذ، أصبت عندما تركت هذا الذكر يومئذ. هذه حصون يا عبد الله، حصون تلجأ بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهو نسي هذا الذكر فحصل له هذا المرض. ومما يشهد لذلك أيضا قصة تروى عن الإمام القرطبي رحمه الله، وهو يروي، لعله القرطبي شارح مسلم وليس قرطبي صاحب التفسير، فيروى أنه قال إنه في يوم ذات يوم لدغته عقرب وهو بالمهدية، يقول فتذكرت أنني لم أقرأ حديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال ماذا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فانتبهوا، حافظوا على أذكار الصباح والمساء، إنها والله حصون، إنها والله حروز، إنها والله مما يحفظك الله به إذا واظبت عليها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقد لدغتني عقرب البارحة، فقال أما أنك لو قلت عندما أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنها لم تضرك. حصون عظيمة، أحراز، حوامي يحميك الله بها. وأرجو أن تكونوا جميعا تحفظون أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، أذكار السفر وأذكار الدخول والخروج، وكل أذكار لها وقت معين أو زمان أو مكان معين. وكذلك الأذكار العامة. ويروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال واظبت على هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 40 سنة. تصور 40 سنة. يقول فنسيته ذات ليلة فلدغتني عقرب، فنسيته ذات يوم أو ذات ليلة فلدغتني عقرب. فحافظوا على هذه الأذكار في أوقاتها وفي أزمانها وفي أماكنها التي شرعها الله تبارك وتعالى فيها. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة أكملوا كفتاه، بارك الله فيكم. وقول الشيطان لأبي هريرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فإنه إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح، حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا إيش؟ ها؟ إلا أن يموت. إلا أن يموت. حافظوا على هذه الأذكار وتحصنوا بها فإنها عظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طبعا ما هذا الأماكن التي ينزه الله عنها كالحش ونحو ذلك. فإذا هذه أذكار مباركة. تأملوا هذا الذكر، بسم الله ذكر فيه كم اسم من أسماء الله؟ ثلاثة أسماء يتوسل بها. أولا اسم الله الأعظم وهو لفظ الجلالة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. ثانيا السميع، ثالثا العليم، وقد تقدم لنا الكلام على معاني هذه الأسماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة. احنا بدأنا في الأذكار من أولها صح؟ نعم شيء. نعم تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. الحديث، هذا الحديث العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اقرأه في الصباح وفي المساء وإذا أخذت مضجعك من النوم، وتكملته اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، من أول الحديث اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشاركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو إثما أو أجره على مسلم. هذا تقوله متى؟ في ثلاثة أحوال، في الصباح وفي المساء وعندما تأخذ مضجعك إلى النوم. ثلاث مناسبات. تأملوا هذا الحديث، اللهم فاطر السماوات والأرض خالقهما عالم الغيب عالم الغيب والشهادة، معلوم تقدم لنا ذلك العلم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، فاطر السمع عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أنت رب كل شيء. وسيأتينا الحديث الجامع اللهم أنت الله رب كل شيء إلى الحديث الطويل سيأتينا بعد أو غدا إن شاء الله تعالى. رب كل شيء ومليكه. ثم ثلث بالتوسل بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا أنت، توسل بالتوحيد، أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يقول أظن ابن القيم رحمه الله هنا استعاذ بالله من أمرين ومن نتيجتيهما. استعاذ بالله من أمرين ومن إيش؟ ومن نتيجتيهما. ما هما الأمران؟ النفس الأمارة بالسوء وماذا؟ والشيطان. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه، شرك ما يدعو إليه من الشرك وشركه أي خطورته ورباطه. إذن استعاذ من أمرين عظيمين ومن نتيجتين تنتجان عن هذين ليش الأمرين، وهما أحدهما يتعلق بنفسه والآخر يتعلق بغيره. وأن أقترف على نفسي إثما سوءا، هذا ما يتعلق بنفسه، يعني أن أكسب على إثما يضرني ويؤذيني ويوقعني في الإثم، وكذلك أعوذ بك أن أجره إلى مسلم. هذان نتيجتان للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان، نتيجتان للنفس الأمارة بالسوء وماذا ومن الشيطان. لذلك كما قلت لكم ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن هذا الأمر يتعلق بالاستعاذة من أمرين ومن ماذا ومن نتيجتيهما. الأمران النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والنتيجتان ماذا؟ كونه يكسب إثما على نفسه أو يجره إلى مسلم. فحافظوا على هذا الذكر عند الصباح وعند المساء وعندما تأوون إلى مضاجعكم. تفضل يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. بقي منه جملتان: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. من الفقر. هذا حديث عظيم. أسألكم متى يقال؟ من يجيب؟ ها؟ عند النوم. بارك الله فيك. رواه اليوم مسلم. يقال عند النوم. عند النوم. وفيه توسل بأسماء الله وصفاته. نتتبع هذا التوسل. وبالمناسبة التوسل له أنواع، لعلنا نذكرها في آخر الحديث عن هذه الأسماء إن شاء الله تعالى. وأفضله هو التوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، ثم التوسل بالأعمال الصالحة، ثم التوسل بدعاء المسلم الصالح. وسنضرب أمثلة للكل إن شاء الله في درس لاحق. اللهم رب السماوات السبع، مالكهما وخالقهما وربهما وموجدهما ومخترعهما وموجدها عن السماوات السبع على غير مثال سابق، ورب الأرض، ورب الأرض سواء الأرض واحدة أم كنا سبعا أيضا. لذلك يقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، وهو سقف جميع المخلوقات، وهو عرش الرحمن الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. لا نقول استولى عليه كما تقوله المبتدعة، وإنما قل استوى على وصعد وارتفع. استواء يليق بجلاله وعظمته. ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا نحن بني آدم ورب كل شيء من هذه المخلوقات في السماوات والأرض. ثم ذكر بعض أوصافه: فالق الحب والنوى. سبحان الله، النواة الصماء والحبة الصماء، يفلقهما فيخرج منهما زرعا مختلفا ألوانه. شوف سبحان، تصور نواة ملقاة في الأرض، لو جاءها ماء ما تشعر إلا وهي نبتة إيش؟ نخلة. الحبوب وسائر الثمار كذلك، فالق أي يفرقهما فينبت منهما ماذا؟ ها؟ الزرع والنخل. كلها صفات لله عز وجل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وفيها رد على من زعم أن هذه الكتب مخلوقة، بل هي من كلام الله عز وجل، وقد تردد الكلام عنها كثيرا، وسيأتي ما يوضح ذلك أكثر إن شاء الله. ماذا قلنا؟ وصلنا أين؟ منزل التوراة والإنجيل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. فالتوراة والإنجيل كلام الله، والقرآن غير مخلوقة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الكلام على بعض الصفات في هذا الكتاب إن شاء الله. الآن يأتي الغرض من هذا التوسل، بعد أن توسل بهذه الأسماء والصفات كلها، قال: أعوذ بك، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. نواصي الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فنحن في بهذا الدعاء نستعيذ به من جميع شرور المخلوقات في السماوات والأرض. أعوذ بك من شر كل ذي شر، أيا كان، من إنسان، من حيوان، من نوازل، من زلازل، من إلى آخره. ولذلك هذا عظيم أن يقال عند النوم، فيه معاني عظيمة إذا مت عليه. أعوذ بك من شر كل ذي شر، كل صاحب شر أنت آخذ بناصيته. ثم عاد إلى التوسل بأسماء الله الحسنى. ماذا؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم دعا بدعاء آخر: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ورد في الدعاء لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ثقلت عليه الكتابة، مكاتب يريد أن يعني يساعده علي رضي الله عنه، قال: ألا أدلك على ما يعني ينفعك الله به في هذا؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ولذلك ختم هذا الدعاء بقوله: اقض عني الدين وأغنيني من الفقر. الدين خطير والفقر أيضا خطير. جاء في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين، وفي رواية غلبة الدين وقهر الرجال. الدين يهلك الإنسان ويجعله دائما في هم وغم، فإذا اضطر إليه المرء فيجب له أن يأخذ وهو ينوي ماذا؟ الوفاء والقضاء، لأن مطل الغني ظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من الفقر ومن الجوع ومن الدين ومن هذه الأدواء كلها. هذه الأسماء الأربعة تفسير لما تقدم لنا في أول الدروس، وهو قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هنا قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يعني هو الأول بلا ابتداء. ولذلك يقول ابن أبي زيد القيرواني: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ماذا؟ انتهاء. لكن الطحاوي رحمه الله أخطأ في قوله: قديم بلا ابتداء دائم، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. كان الأولى أن يقول ماذا؟ أول بلا ابتداء، أن هذا هو الذي دل على النص. أما القديم فعليها مآخذ، وهي من الصفات التي من الأسماء التي قررها المعتزلة. لكن لا يتهم الإمام الطحاوي أنه يقصد معاني المعتزلة، بل هو يقصد معنى الأول. ولذلك حبذا علق بعض الشراح الطحاوية، قالوا: حبذا لو أنه قال ماذا؟ بدل قديم بلا ابتداء، حبذا لو قال ماذا؟ أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، حتى يتمشى قوله مع ما ورد في ذلك من السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا غدا إن شاء الله. وقفنا على أي نص؟ قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. هذا يحتاج إلى درس أو درسين إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وفيكم بارك. سائل كريم يقول: غدا في أكبر مساجدنا سيقام مجلس إجازة قصيدة البردة للبوصري، هل من الواجب علينا تحذير الناس من حضوره؟ نعم، قراءة البردة جريمة كبرى، لأنها شركية ومليئة بالشرك، فيها أكثر من 6 أبيات كلها شرك أكبر، فيجب البعد عنها. ولكن التحذير أرى أن يكون بحكمة، لا تأتي إلى الناس وتقول: أيها الناس أنتم مشركون في المساجد التي تقام فيها هذه الحفلات البدعية والشركية. لا، تلطف معهم وقل: يا إخوان، أنا أعرف أنكم تحبون السنة وتحبون التوحيد وتحبون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتلوا الآيات التي تحذر من دعاء غير الله، وكذلك الأحاديث التي تحذر من دعاء غير الله، وأسهب فيها وأكثر من هذه الآيات. أنا أذكر أنه قبل حوالي 5 سنين جاءني أحد الإخوة من بلد الكنانة وطرح هذا السؤال الذي ستسمعونه الآن. قال: أنا أجمع للحج منذ 30 عاما، وهذا العام يسر الله لي الحج، ومن أجل أن يقبل حجي، يقول: من أجل أن يقبل حجي ذهبت إلى الأغنام وبحثت عن أكبر خروف وجدته في البلد واشتريته بأغلى الأثمان، ثم ذبحته على أعتاب السيد البدوي أو سيدهم البدوي. طبعا هذا العمل ما حكمه؟ شرك أكبر بالله عز وجل، أن يذبح للموتى أو الأصنام والأوثان أو الأولياء أو الشيوخ، هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. أنا بدأت التلطف معه كطريقة التي تعرفونها، وقلت أنا أعلم أنك تبحث عن الحق وأنك تريد الحق وأن ضالتك الحق والمؤمن ضالته الحق، أن وجده اتبعه، والمسلم إذا سمع قال الله وقال رسوله ليس له أن يأخذ بغيرهما. ثم بدأت أسرد الآيات الواردة في التعلق بغير الله وفي الشرك والتي تقرر التوحيد، وكذلك بعض الأحاديث. والله يا إخوتاه لما نزلت إلى السيارة وإذا بالرجل يمشي خلفي وسلم علي وقال يا شيخ والله كأنما استيقظت من نوم، وإنني كأنني مغيب عن هذه الآيات مع أنني أقرأها، يقول أنا أعرف الآيات وأعرف الأحاديث وأتلوها وكأنني لا أعرفها، ولكن عندي سؤال آخر، هل يغفر الله لي لما فعلت؟ قلت الله أكبر، نعم، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. ثم وعدته أن أتيه ببعض الكتب، فأتيته بكتيبات، والرجل جاء يبكي يقول كأنما صحوت من نوم، يقول أقرأ قول الله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير وكأنني لا أفهمها، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان ثم أجهش بالبكاء، بكى بكى بكى الرجل. وبالمناسبة يعني إخواني بالذات في أرض الكنانة ترى قلوبهم رقيقة، أعرفهم ويحبون الخير، يحتاجون إلى داعية مصلح جيد يبلغهم قال الله وقال رسوله، وعندهم خير، عندهم خير كبير. لا تقول إن الكل يقع في هذه الأمور، لا لا لا لا، كثير لله الحمد على السنة، كثير في ذلك البلد وغيرهم بلدان المسلمين هم على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أتاني من الغد وأعطيته كتيبات، من بينها كتاب تعرفونه ومن لم يعرفه فليعرفه وليقتنه الآن، كتاب كنت أكمل قبوريا، ها قبوريا كنت إيش قبوريا، أحسنت، كنت قبوريا. هذا الرجل الشيخ عبد المنعم اسمه إيش الجداوي، ها الجداوي. عبد المنعم الجداوي ما أدري حي أو ميت، رحمه الله إن كان ميتا وجزاه الله ووفقه إن كان حيا في كلا الأمرين. فهذا الرجل جاء بخروف ليذبحه عند البدوي، وجاء عند صهره وأخته وهم على التوحيد، وقالوا ما هذا الخروف الذي معك؟ قال والله أريد أن أتقرب به إلى الله عند البدوي. فما زالوا يقنعوه حتى ذبح لهم هذه الذبيحة في البيت وترك القبورية. فالناس يحتاجون إلى شيء من الأسلوب اللين. الله إذا كان الله قال لموسى وهارون بشأن رجل علم الله أنه لن يؤمن وهو فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فانتبهوا إخوة الدعاة بالذات، عليكم بالأسلوب الذي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لحسين بن عبد الرحمن؟ قال كم تعبد من آلهة؟ قال سبعة، واحد في الأرض، ستة في الأرض والسابع في السماء. قال إذن فاترك هؤلاء واعبد الذي إيش الذي في السماء. فترى الأمر يتطلب شيء من يتطلب شيئا من الحكمة والحنكة ولين القول. لا تهجم على الناس هجوما ها وتكفرهم مباشرة، تخاطبهم بالشرك والتكفير، لا ما يقبلون كلامك. يذكرون قصة عندنا في بلادنا أن رجلا جاء إلى رجل كان يغني على الربابة، الربابة نوع من آلات الطرب، فقال له يا البعيد يا كلب يا حمار ما سمعت الأذان وكذا، فقام هذا الرجل صاحب الربابة وضربه ضربا مبرحا. ها؟ هذا ندم على طريقته الداعية. فجاء مرة أخرى بعد يومين أو ثلاثة بعد ما، فجاء إلى صاحب الربابة وهو على غيه يغني، قال يا فلان ما تدري أين المسجد بارك الله فيك، أريدك أن تدلني على المسجد جزاك الله خيرا. قال ما رأيك تمشي معي تدلني عليه، أنا نظري ضعيف ويعني أحتاج من يدلني على المسجد. فدله عليه وصلى معه. قال بارك الله فيك، والله إنك خير من رجل جاءني قبل يومين أو ثلاثة. وهو الرجل إيش نفسه، لكن الأسلوب غير الأسلوب. فانتبهوا يا إخوة الدعاء، انتبهوا، عليكم بالرفق. الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني انتبهوا، انتبهوا عليكم، اذهبوا إلى، يعني تجد هم الناس قريبون من الخير، والله إذا وجدوا من يدلهم على الخير سوف يرجعون بإذن الله تبارك وتعالى. إنما بين لهم الحق بدليله. عاد الملحدين والآخر لهم أساليب أخرى، لكن المغرر بهم مثل يعني شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قل له تعالى يا أخي ماذا تفهم من قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به؟ من الذي يلاذ به عند الشدائد؟ اسأله، وجه السؤال له، سيقول لك الله شاء ما با. من الذي بيده الدنيا والآخرة؟ سيقول لك من؟ الله. من الذي يملك ناصيتك ويأخذ بيدك يوم القيامة؟ من؟ الله. وسوف بإذن الله إذا وجدوا منك الأسلوب الحسن الهادي الطيب سوف يهتدون بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك عليكم بمثل هذا الأسلوب، مثل هذا الأسلوب. والله إن كنا في بلد إسلامي من أكبر بلاد أفريقيا المسلمة، كلام سنة 1404 وفي شهر رمضان، دورة تقيمها الجامعة الإسلامية، فجاء أحد المقدمين في إحدى الطرق الصوفية الغالية وأخذ يطرح شبها خطيرة جدا في الفصل، وكنت أنا أدرس مادة العقيدة، فلما أكثر الشبهات وما استطعنا نمشي في الدرس قلت له عاد، لكنه عنده عند شيء من الحق والعقل، يعني تلمس أن عنده ثقل وعقل، قلت له يا فلان وفقك الله، يا إبراهيم أبشرك منه الآن على خير ما يرام، قلت يا إبراهيم ما رأيك تأتينا في السكن وتطرح هذه الأسئلة بدلا من أن نضيع الأوقات بها هنا في الفصل فنتأخر في الدروس؟ قال الله أكبر، أو تستقبلونني؟ قلنا نحن إخوانك في الله عز وجل، نحن جئنا لنبين الدين الصحيح لك ولأمثالك، فإن رأيت من نزلنا وخطأ فبينه لنا أيضا. قال خلاص لن أطرح شيئا بعد اليوم، لكن سآتيكم في السكن. وصار يأتينا في السكن ويطرح شبها خطيرة جدا، كلها تتعلق بعبادة القبور وبفهمهم لقول الله تعالى ولو أنهم إذ جاءوك إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. المهم طرح كل يوم يطرح شبه. بعد 15 يوما من هذه الشبه أقبل علينا مبتسما، قال أحد الإخوة وزميلنا الدكتور عوض الشهري حفظه الله، قال خوينا اليوم بلهجته اليوم عنده خبر، عنده أمر جديد، أنا متأكد أن عنده أمر جديد. أقبل مبتسما ويأتي ويأتي ويسلم علينا ويقبل رؤوسنا ويحرجنا حتى بطريقته. قال: أتدرون لما جئت اليوم؟ قلنا: أهلا وسهلا بك بين إخوانك. قال: جئت اليوم لأسلم، والله الذي لا إله غير هذا يشهده 12 شخصا من الجامعة الإسلامية على رأس شيخنا الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيهي، ختم الله لنا وله وإياكم بخير. فقال: أنا كنت أعبد القبور من دون الله، واسمحوني، اسمحوا لي في الأسئلة التي طرحتها وفيها قسوة وفيها وفيها شدة عليكم، لكن والله إن ثمرتها قد أينعت، فجزاكم الله خيرا. ذهبنا به إلى السفير الأستاذ عبد الله الطبيشي رحمه الله تعالى، وأرسل برقية فورا وقبل في جامعة الملك سعود وأخذ الشهادة في قسم أظن في اللغة العربية. لكن لما جئنا بعد سنة وإذا عنده 400 طالب يدرسون منهج الجامعة الإسلامية في المعهد الثانوي. هذا هو، هذه نتيجة الرفق. ما هو من إننا عندنا علم ليس عند غيرنا، لا والله، كثير من الناس أعلم منا، إحنا ما عندنا إلا قليل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فهذه نتيجة الرفق، هذه نتيجته. والآن هو داعية في بلاده، خلينا نسمي السنغال داعية من خيرة الدعاة الذين نفع الله بهم إخوانهم أهل الإسلام هناك. أنا أطلت في هذا الموضوع معليش، لأن صاحبنا السائل الذي قال إن ما ماذا نقول لإخواننا الذين أو للإخوة الذين يعني ذهبوا يفعلون ويفعلون ويقرون البردة وهي مليئة بالشركيات الكثيرة. اطرح سؤالا مختصرا. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل يجوز الاتكاء على اليد اليمنى أو اليسرى أو على عليهما معا؟ ما المانع؟ لا مانع بارك الله فيك، لكن منهي عن ذلك حال ماذا؟ من يكمل؟ حال الطعام، عندما تأكل اعتدل اجلس، أما إذا كنت في غير الطعام اتكي يمين ويسار، وهانا متكي على يدي الاثنتين وقد اتكي على إحداهما، لا هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. لكن عند الطعام لا، لا تتكي. نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل ماذا؟ متكئا. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله.